جزاكم الله خيرا ونفع بكم. هل يقول السائل إني أحبك في الله أحبكم الله، هل الإلصاق القدمين في الصلاة سنة وما هي الهيئة الصحيحة في الصلاة؟ نريد منكم توضيحا. نعم، كان الصحابة يقولون كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، والأضبط هو المنكب، هو الذي به يعني يحصل التساوي التراص، ولكن لا ينبغي أن يحول أن تحول هذه السنة إلى مبالغة فتغلو فيها وتحاول أن تتتبع أقدام الناس لتدوس عليها، فإن هذا ليس من السنة. البعض من الناس يحاول أن يفرد رجليه قد أن يفرد قدميه ولو أوجد مسافة طويلة بين القدمين، هذا خلاف السنة. وليس المقصود أنك تفرج بين قدميك بهذه الطريقة، وإنما المراد أن تفرج تفرجا يسيرا ويكون قدمك مساو لقدم أخيك قدر الإمكان، ومنكبك مساويا لمنكبه قدر الإمكان دون غلو أو يعني تتبع. لبعض الناس يحاول إذا رأى الناس ما استجابوا له يضع قدمه على طرف قدم أخيه، هذا غير صحيح، هذا ليس من السنة بل هو غلو ومبالغة. فأنت ألصق كعبك بكعب أخيك، ويعني المقصود ليس مجرد الكعب، المقصود الرجل بالرجل، وأكثر ما يكون تكون متساوية إذا تقاربت بين الأصابع. لكن كما قلت وأكرر، لا يتحول هذا إلى غلو فتذهب وتحاول فتح رجليك حتى تخرج عن الوقفة الصحيحة. نعم.